بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة من القواعد الفقهية: الاحتياط مشروع. قال ألف: معناها أنه ينبغي بالعبد أن يحتاط في معاملته مع الخلق والخالق بالابتعاد عما فيه شبهة. باء: دليلها فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال: وقول الله: تلك حدود الله فلا تقربوها. قال جيم: يعود إليها أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وكل ما فيه خلاف بين العلماء أو كانت فيه النصوص متعارضة أو لم تطمئن نفس الإنسان إليه إلى فعله، كما يعود إليها الورع والزهد، والله أعلم. هذه من القواعد المهمة أيضا، وذلك أن العبد الحريص على سلامة عرضه وسلامة دينه يحتاط لأمره فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد. والإنسان ليس عنده أغلى بعد دينه من عرضه، يحافظ عليه وعلى سمعته بين الناس، فيترك ما حرم الله عز وجل، ويترك الأمور المشتبهة، يترك الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، أي فقد طلب البراءة لعرضه ودينه، سلم عرضه وسلم دينه. والشبهات التي تشبه الحق من وجه والباطل من وجه، ولذلك اختلف فيها أهل العلم، لأن الأمر المشتبه يشبه الحق من جانب ويشبه الباطل من جانب. لو كان باطلا صرفا، باطلا خالصا، فالأمر فيه واضح، ولو كان حقا واضحا صرفا فالأمر فيه واضح. لكن لما كان مشتبها يشبه الحق من وجه والباطل من وجه، اختلف فيه العلماء بين قائل بالحل وبين قائل بالحرمة، بين قائل بالجواز وبين قائل بالمنع. فهذه هي الأمور المشتبهة، هذه هي الأمور المشتبهة التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها. كذلك أيضا لو كان هناك شيء حصل الإنسان فيه شك وحصل له منه ريبة، ولا يدخل في هذا من كان عنده وسوسة ومن كان عنده غلو ومن كان عنده تنطع فأدنى شيء يضيق على نفسه وعلى غيره، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، يعني المتشددون المشددون، هلكوا. يقول هذا ثلاث مرات: هلك المتنطعون. التنطع والتعمق والتشدد أمر مذموم. الله تعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال: إن الدين يسر. الله تعالى رفع عنا الآثار والأغلال والحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدين يسر. لكن مع الأسف بعض الناس يفهم أن الدين يسر، تقول له: الله عز وجل حرم هذا. قال: يا أخي اترك التشدد، الدين يسر. لا يعني أن الدين يسر أن نحلل لك ما حرم الله وما منع الله منه العباد نقول لك عليك به، لا. الدين يسر معناه، ولا يجوز للإنسان أن يشدد. المتشدد هو الذي يجعل المستحب واجبا والمكروه محرما، والشيء المباح يجعله من الواجبات أو من المحرمات. هذا لا شك أنه تنطع وتشدد. لكن إذا أحللنا ما أحل الله وحرمنا ما حرم الله ودعونا إلى ما دعا إليه الله ورسوله ونهينا عما نهى عنه الله ورسوله، فهذا هو الاتباع. وهذا دين الله ليس فيه تشدد، لأن بعض الناس لو قلت له حرم الله كذا، قال الله كذا، رسول الله كذا، يقول لك هذا تشدد. التشدد أن تأتي إلى أمر مستحب فتوجبه على الناس، وإنما هو مستحب، المستحب ليس واجبا. أن تأتي إلى أمر مكروه وتقول لا هو حرام، أن تأتي إلى أمر مباح أو حلال وتحرمه على الناس، هذا هو التنطع والغلو والتشدد. أما شيء حرمه الله فليس لي ولا لك ولا لأحد من الناس أن نحل للناس ما حرم الله، ولا أن نحرم على الناس ما أحل الله. الله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلسنا مفوضين في دين الله، نحن مطالبون أن نتبع ولا نبتدع، وأن نقتدي ولا نبتدي، وأن نقول ما قاله الله ورسوله. فالشخص الذي يكون متنطعا مغاليا هذا أهلك نفسه وأهلك غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها 3 مرات. قال العلماء: هذه الجملة إما أن تكون خبرية أو إنشائية. إن كانت خبرية فهو يخبر أن المتنطع والغالي هالك، وإن كانت إنشائية فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالهلاك، هلك المتنطعون، وهو على شر، على كلا القولين هو على شر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كما في اقتضاء الصراط المستقيم ما معناه، قال: إن الذي يشدد على الناس يبتلى بالتشديد الكوني والقدري والدين الشرعي، يشدد عليه، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. دين الله يسر، يسر يسر الله عز وجل عليه، ولكن ما تأتي إلى رخصة وتقول للناس لا. الرخص الأشياء التي أذن بها الشرع وأجازها الشرع، لا تغلق بابها على الناس، لا تغلق بابها على الناس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرخص: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فلا إفراط ولا تفريط، لا يتساهل الإنسان ويفتح باب التساهل والتفريط والتمييع في دين الله على الناس، ولا يشدد الإنسان على نفسه وعلى غيره. لا تشدد على نفسك وعلى غيرك، والله عز وجل أرحم الراحمين، من أسمائه الرحيم والرحمن، من أسمائه الرحيم والرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله إلعن المشركين، قال: إن الله بعثني رحمة ولم يبعثني لعانا. على كل حال، الشيء الذي يكون في النفس منه انقباض انكماش وريبة فيبتعد الإنسان، لكن الإنسان معتدل، ليس الإنسان الذي عنده تحسس زائد، الإنسان الذي لأدنى شيء يتحسس، الإنسان الذي هو عالم أو طالب علم. أما بعض العامة وأشباه العامة يشدد في أمور لا يشدد فيها، ويتساهل في أمور لا يتساهل فيها، فلا إفراط ولا تفريط. الله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فدين الله وسط بين الغالي والجافي. قال: معناها أنه ينبغي بالعبد أن يحتاط في معاملته مع الخلق والخالق بالابتعاد عما فيه شبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، الإثم ما حاك في النفس أو الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا أشكل عليك شيء، طيب لماذا تخاف أن يراه الناس وأن يسمع الناس به؟ هذا دليل على أنه إثم. كونك تتستر وتختفي ما تريد أن يطلع أحد على ذلك، هذا دليل على أن فيه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر أو في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: ويعود إليها، إلى هذه القاعدة الاحتياط، ويعود إليها أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام. إذا اجتمع حلال وحرام حينئذ يحتاط الإنسان ويغلب جانب الحظر والمنع، يغلب جانب الحظر والمنع. العلماء يقولون إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. من أمثلة ذلك البغل، البغل متولد بين الفرس والحمار، البغل خاله الفرس وأمه الأسان، ولذلك قالوا قيل للبغل من أبوك؟ قال خالي الفرس، لأن أبوه حمار وأمه فرس. فقيل للبغل من أبوك؟ قال خالي الفرس، الذي يكون في أبيه شيء وربما خاله أحسن ينتسب إلى خاله. فالبغل الخيول أكلها حلال، كما في البخاري ومسلم من حديث أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه، وكذلك أيضا جاء في الصحيحين غير حديث أسماء. لا، الحمار الأهلي وليس الوحشي، الحمار الأهلي لا يجوز أكله. البغل متولد بين الفرس وبين الحمار، ينزو الحمار على الفرس الأنثى فتلد البغل، ولذلك أنثى البغل عقيم. البغال لا تتوالد فيما بينها البين، حتى لو نزل البغل على الأنثى ما تتوالد، أنثى البغل عقيم. فلأن البغل متولد بين الفرس والحمار. طيب هل يجوز أكله تبعا للأم ولا يمنع تبعا للأب لأن الأب حمار؟ العلماء يقولون ما اجتمع فيه مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر على سبيل الاحتياط، يغلب جانب الحظر والمنع. وهكذا أيضا المتولد بين حلال وحرام ونحو ذلك. قال ويعود إليها إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، غلب الحرام. مال مخلوق حلال وحرام، يتقى، يتقيه الإنسان إذا كان بإمكانه له مندوحة، بخلاف ما إذا كان الإنسان جاءت هدية. قد أهدى اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأموالهم فيها حرام، يتعاملون بالربا ويتعاملون بالسحت، يتعاملون معاملات محرمة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم هديتهم وقبلها منهم وأموالهم فيها خليط. لكن لو كان الإنسان يجد مالا مختلطا ويمكنه أن ينأى عنه ويبتعد عنه فلا شك أنه أولى. قال وكل ما فيه خلاف بين العلماء، مسألة فيها خلاف ابتعد عنها، تركها، فصيانة لدينك وصيانة لعرضك. والذي يجترع على الشبهات يوشك أن يجترع على المحرمات، يقل عنده الورع والمراقبة لله عز وجل فيحصل عنده جرأة. قال أو كانت النصوص فيه متعارضة، إذا تعارضت فيه النصوص بين يعني النصوص تحل ونصوص تحرم ولم يترجح له شيء يحتاط ويبتعد. قال أو لم تطمئن نفس الإنسان إلى فعله، نفسك ما اطمأنت إلى فعله اتركه، الإثم حاكى في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال كما يعود إليها الورع والزهد، أي أن باب الورع والزهد يرجع إلى باب الاحتياط. قال والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبهذا نكون قد انتهينا من الكتاب، والحمد لله رب العالمين. إذا